أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء الأرض والسماوات، حمدا لا نحصي به ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب الحق وسيد الخلق، إمام الهدى، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والبشير النذير، والسراج المنير، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى دار القرار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، وعدنا في الدرس الماضي أن نتحدث عن المبادئ والقيم التي نزكي بها أنفسنا ونستفيدها من المقاصد العشرة التي سبقت لنا من خلال المقطع الذي هو مقطع حلف الفضول من سيرة الكريم النبي الرسول عليه الصلاة والسلام. وقلنا بأن هذه القيم والمبادئ هي الثمرة التي من أجلها نتدارس السيرة، ومن أجلها ينبغي أن تتدارس الأمة اليوم السيرة النبوية لتوضح لها هذه الحقيقة، حتى تزكي الأمة، فإذا ما زكيت الأمة نالها كل خير من خيري الدنيا وخير الآخرة. فقد قال الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فالفلاح كله منوط بهذه التزكية. وما بعث الرسل إلا من أجل تزكية أممهم، وما بعث رسولنا الحبيب المصطفى إلا من أجل أن يزكينا، كما تقرر في الآيات الأربع التي استشهدنا بها عندما كنا نتحدث عن مقاصد السيرة الكبرى والكلية. إذن فما هي مبادئ التزكية التي تبنى على هذه المقاصد؟ حين نتأمل هذه المبادئ أو القيم نجدها بضعا، ستا أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، فالمسألة إنما هي مسألة اجتهادية، فقد تكون أكثر من ذلك وقد تكون أقل من ذلك، والمقصود هو بيانها. القيمة الأولى والمبدأ الأول من هذه المبادئ إقامة العدل. النفوس تزكى بإقامة العدل، وهذا شرط أساسي من شروط تزكية النفوس. لا يمكن أن تزكى نفس من النفوس إلا بإقامة العدل بشموليته واستيعابه، كما سيأتي تفصيل ذلك. نسترد هذه المبادئ أولا ثم نأتي على تفصيلها إن شاء الله تعالى، قيمة قيمة ومبدأ مبدأ. إذا المبدأ والقيمة الأولى العدل، بالعدل تزكى النفوس. ثانيا بنصرة المظلوم، تزكى النفوس بنصرة المظلوم. فلا يمكن لنفس ولا لنفوس أن تزكى وهي لا تقوم بهذا المبدأ العظيم الذي هو مبدأ الدفاع عن المظلوم ونصرته وحمايته من الجهة التي تريد أن تنزل به ظلما. ثالثا من هذه المبادئ التي تزكى بها النفوس كراهية الظلم والسعي في إزالته. كيف تزكى نفس لا تكره الظلم ولا تسعى بكل ما أوتيت من قوة لإزالته في المجتمع ولإزالته من حياة الناس؟ المبدأ الرابع من هذه المبادئ مشاركة المسلم في الخير مهما كان وفي أي مجتمع كان، مشاركته في الخير حين يرى خيرا ما في أي بقعة ما في أي جهة ما ينبغي أن يهب له من أجل أن تزكى نفسه بهذه المساهمة وبهذه المشاركة. المبدأ الخامس من هذه المبادئ الالتزام بمبدأ عظيم من مبادئ الإسلام قد قرره ديننا في غير ما موضع وبغير ما نص. هذا المبدأ هو مبدأ التعاون على البر والتقوى. كيف تزكى نفس لا تساهم ولا تقوم بهذا المبدأ الذي هو مبدأ التعاون على البر والتقوى؟ السادس من هذه المبادئ الإيجابية. الإيجابية ولو كان الإنسان في مجتمع غير مسلم لا بد أن تكون فيه إيجابية، فهذه الإيجابية تزكى بها النفوس وتطهر وتنقى، بل تفيض منها التزكية من هذه النفس المزكاة على غيرها. هذه هي القيم التي يمكن بناؤها على تلك المقاصد السابقة، فلنعد إليها مفصلة مبينة لنقول إن المبدأ الأول من هذه المبادئ هو مبدأ إقامة العدل، من أعظم ما تزكى به النفوس وتطهر وتنقى إقامة العدل. إقامة العدل في نفسك وإقامة العدل في غيرك، لأن هذا العدل الذي ندبت إليه لتزكو به نفسك ينبغي أن ينطلق منك أنت أولا، فإذا انطلق منك هذا العدل مع نفسك التي بين جنبيك، لأن ربنا سبحانه وتعالى سمى إهمال النفس وتركها على حالها تفعل ما تشاء وترعى متى شاءت وأين شاءت، سمى الله عز وجل هذا النوع من إهمال النفس وعدم إقامة العدل فيها سماه ظلما. تقرؤون في القرآن الكريم ظلم النفس في غريم آية، قال الله عز وجل فمنهم ظالم لنفسه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذا الكتاب الذي جاء لتزكية النفس، فمن أهمل نفسه بعدم تزكيته بهذا الكتاب الذي جاء ليزكي النفوس فيعتبر ظالما لنفسه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، لأنه لم يزكها بهذا القرآن فأصبح غير مقيم للعدل في نفسه وسمي بذلك ظالما لنفسه. ومنهم مقتصد بمعنى أخذ شطرا من التزكية لكنه أهمل شطرا آخر ومع ذلك فهو مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هذا هو الذي أخذ بالكتاب كله، فحصلت له التزكية الكاملة. فلما أخذ بالكتاب كله حصلت له التزكية كاملة، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقال الله عز وجل أيضا في موضع آخر: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم هؤلاء فطنوا لعدم إقامة العدل في نفوسهم فهرؤوا ولجأوا سريعا إلى ساحة الاستغفار من أجل أن يزكوا أنفسهم بالاستغفار. استغفروا الله وعادوا إليه تائبين منيبين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن ظلموا أنفسهم، هذا في القرآن الكريم كثير مما يدلك على أن العدل ينبغي أن يبدأ منك أنت لتقيمه في نفسك وعلى نفسك. فإذا أقمت العدل في نفسك وعلى نفسك تكون قد زكيت نفسك واستطعت بذلك أن تزكي غيرك. وهذا العدل الذي تزكى به النفوس الأمة كلها مطالبة به، كل واحد في الأمة مطالب بأن يزكي نفسه بالعدل، بقيمة العدل وبصفة العدل وبمبدأ العدل، كيفما كانت وضعيته في الأمة، كان حاكما أو محكوما، كان فقيرا أو غنيا، كان ذكرا أو أنثى، يعني كان رجلا أو امرأة، كانت أسرة، ينبغي أن تقيم العدل في نفسها الأسرة، ينبغي أن تقيم العدل في نفسها، في بيتها، في دارها، على أفرادها، حتى لا يظلم أحد في هذا المجتمع الصغير. ثم ينبغي إقامة العدل في المجتمع الكبير، ثم ينبغي إقامة العدل في الأمة، ثم ينبغي إقامة العدل في الدولة. فإذا أقيم العدل في الأمة كلها قدست. ولذلك جاء الأثر عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا تقدس أمة لا يؤخذ فيها الحق من الظالم للمظلوم. لا تقدس، ما هو التقديس؟ هو قمة التزكية. التقديس قمة التزكية، قمة الطهارة. روح القدس جبريل الطاهر المطهر، ومن أسماء ربنا القدوس، لأنه سبحانه وتعالى الكامل في الطهارة. فمن أجل أن تأخذ الأمة نسبة من القدسية حتى تتطهر، لا بد أن تقيم العدل في نفسها. حين يقام العدل في الأمة يمكن لها، حين يقام العدل في الأمة تتنزل البركات، البركات في الزرع والضرع، والبركات في الأعمال، والبركات في المشاريع، والبركات في الاقتصاد. أقيم العدل بكامله. في زمن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، فكانت حبة القمح تساوي حجم نواة التمر، تساوي حجم نواة التمر. أحد العلماء الفضلاء الفطناء أخذ حبات من هذا القمح فوضعه في صرة وكتب على الصرة: هذا قمحنا في زمن العدل. لأن هذا الرجل الصالح عرف بأن هذا العدل قد لا يدوم، وإذا ارتفع العدل أو ارتفعت نسبة كثيرة من العدل فتتقلص الحبة وتعود إلى حجمها الصغير، ويتقلص اللبن في الضرع، وتصاب الأمة بالبلايا وبالجفاف وبالقحط. إنه العدل الذي تزكو به النفوس، نفوس الأفراد، نفوس الأسر، نفوس المجتمع، نفوس الدولة، نفوس الأمة، بل تزكو به الحياة كلها، تزكو به الحياة كلها بما فيها من إنسان وحيوان ونبات وجماد. لأن الله تبارك وتعالى خلق الكون كله مبنيا على العدل. تأمل جميع الكائنات كلها تجدها قائمة على العدل، من أصغر شيء في الوجود إلى أكبر شيء في الوجود. وقرأ قوله سبحانه وتعالى في مطلع سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة ونخل ورمان. آيات ترسم لك صورة العدل في الكون، ترسم صورة العدل المشرقة في كل ما تراه عينك. إن مددت بصرك إلى السماء وجدت العدل قائما، إن مددت بصرك إلى الشمس وجدت العدل متجليا فيها، إن مددت بصرك إلى القمر، إلى النجوم، إن مددت بصرك إلى الأرض وانبساطها وإلى البحار وأمواجها، ترى العدل متجليا في هذا الكون كله. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فارجع البصر كرتين، ليس المراد بكرتين إنه التثنية، بل المراد التكرار. ارجع ثم ارجع ثم ارجع ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، لأنه لا يرى أي خلل في كون الله تبارك وتعالى. إنه العدل الذي تزكو به النفس. وقد حذر الإسلام من ضد العدل، حذر الإسلام مما يناقض العدل، وما يناقض العدل هو الظلم. فقال النبي الإسلام عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، ولو كان كافرا فإن كفره عليه. لا تقل هذا كافر آكل ماله أو أحقره أو أستهزئ به، لا، لا تحقره ولا تستهزئ به ولا تأكل ماله، فإنك إن فعلت ذلك بظلم أصبحت ظالما. وقد يدعو عليك ذلك المظلوم بالليل وأنت نائم تتقلب في فراشك، وترفع الدعوة إلى الله بدون حجاب: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ أما تدري ما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي، سهام الليل لا تخطي، لكن لها أمد وللأمد انقضاء. سهام الليل لا تخطئ أبدا، السهام الموجهة من المظلوم إلى الظالم سوف تتجه مباشرة إلى نحره. هذا النائم المتقلب في فراشه الذي سود صحيفته بظلم العباد وظن هذا المسكين أنه في منجاة، لأن هؤلاء العباد ضعفاء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ولكن لهم بوابة لا تغلق في وجوههم أبدا، إنها بوابة الله، فيرفعون دعاءهم من خلال هذه البوابة الليلية فيتقبل الله تعالى دعاءهم، فإذا بالسهام تتجه إلى نحر الظالم وهو يتقلب على فراشه، فيجدها في النهار قد أحاطت به من كل جانب ولا يستطيع فلتة من هذه الإحاطة أبدا. إذن سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ثم المبدأ الثاني الذي هو مبدأ نصرة المظلوم، وهو مرتب على المبدأ الأول. عندما تقيم العدل في نفسك ثم تسعى إلى إقامته في مجتمعك في أمتك، فمن مقتضيات هذا العدل الذي أقمته في نفسك وفي مجتمعك أن تنصر به المظلوم، فمما تزكي به نفسك أن تقف بجانب المظلوم، وما أجلها وما أعظمها من تزكية، إنها تزكيتك ترفعك، إنها تزكية ترفعك إلى مقام المقسطين. مقام المقسطين الذين لهم شرف عظيم عند الله في الدنيا وفي الآخرة. واسمع إلى الشرف الذي شرفهم به مولاهم على لسان حبيب الحق وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون فيما ولوا. المقسطون الذين لهم هذا الشرف العظيم حين ينصب الله لهم سبحانه وتعالى منابر من نور ليس من ذهب ولا من فضة ولا من لؤلؤ ولا من جواهر، فضلا عن أن يكون من خشب، إنها منابر نور عاشوا في النور، فكان جزاؤهم أن يقعدوا في مقاعد من نور. لقد قعدوا في مقاعد النور في الدنيا، نور العدل، العدل نور والظلم ظلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. المقسطون عادلون الناصرون للمظلوم، ولذلك ربنا عز وجل قرر في القرآن الكريم أنه يحب المقسطين. أي تزكية هذه حين ترقى إلى أن تكون محبوبا لربك؟ قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يحب، انظر إلى هذه المرتبة العالية التي ارتقيت بها بهذه التزكية التي هي تزكية العدل ونصرة المظلوم، حتى أصبحت في هذا المرتقى الكبير. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. من هؤلاء؟ أهل الكتاب الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، فخيره الله تعالى بين أن يحكم أو لا يحكم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لكن إن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط. هؤلاء أهل الكتاب، يهود ونصارى، ليسوا على ديننا، ليسوا على ديننا، ومع ذلك فلا بد من القسط ولا بد من العدل في الحكم بينهم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهذه نزلت لتنصف يهوديا ظلما في المجتمع الإسلامي، ظلمه أحد المنافقين، كان أحد المنافقين وهو بشير بن أبيرق سرق، ولكنه لما حامت حوله التهمة أخذ السرقة ووضعها في بيت اليهودي ليبرئ نفسه، وجاءت أسرته وقبيلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحتجوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالظاهر وقال لقتادة بن النعمان ولعمه رفاعة حين جاء إليه عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إن متاعنا قد سرق، رفاعة هذا قد سرق متاعه وقد حامت التهمة حوله بشير بن أبيرق. فجاءت أسرة بشير بن أبيرق لتبرئ نفسها بالبهتان ولتجادل بالباطل، لأنهم أخذوا السرقة ووضعوها في بيت اليهودي. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر الأمر، وهو صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، وقال إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم ألحن بحجته من البعض الآخر، فإذا بالقرآن ينزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم لإنصاف يهودي في دولة الإسلام. لا أحد يظلم في هذه الشريعة الإسلامية وفي هذا الدين العظيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول إن الله كان بما يعملون محيطا. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ويقص علينا القرآن الكريم قصة نبي من الأنبياء الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بالنبوة والحكم معا. هذا النبي الكريم الذي مكن الله له، وكان قد قسم وقته إلى ثلاثة أوقات: وقت كان يجلس فيه إلى الناس ليفصل بينهم وليقيم العدل فيما بينهم، ووقت كان يتفرغ به لأهله، كان يتفرغ فيه لأهله، ووقت كان يخلو فيه بنفسه لربه. إنه نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، وبينما هو في ذلك الوقت الثالث الذي كان يخلو فيه بربه في محرابه يتعبد له، وكان لا يحب في هذا الوقت أن يدخل عليه أحد لأنه يريد أن يزكي نفسه في هذا الوقت، وهو المزكى لأنه نبي الله عليه الصلاة والسلام، والأنبياء دائما في تزكية وفي ترقية لا يتراجعون إلا وراء أبدا. بينما غير الأنبياء الكفة عندهم تارة تصعد كفة التزكية وتارة تنزل، لأن الإيمان عند المؤمنين يزيد وينقص، أما الأنبياء والرسل فهم في زيادة دائمة، والملائكة إيمانهم ثابت، إيمان الملائكة ثابت لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. غير الأنبياء يزيد إيمانهم وينقص، يزيد بكثرة الطاعة وبكثرة الحسنات وبأنواع التزكية وينقص. فنبي الله داود إذن في تزكية دائمة، في ترقية دائمة، في صعود دائم لا يتوقف، وبينما هو في هذه الساعة قد اختلى بربه يتعبد له سبحانه وتعالى في محرابه، إذا برب العالمين يختبره ويمتحنه بأن يرسل إليه سبحانه وتعالى ملكين في صورة شخصين متنازعين، أحدهما يريد أن يظلم الآخر، وذلك الذي يريد أن يظلم الآخر قد أوتي لحنا وقوة في التعبير والكلمة، واستطاع بذلك أن يظهر حجته وأن ينقض حجة خصمه المظلوم. قال الله جل وعلا: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وهل أتاك نبأ الخصم، يا حبيب الله هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، المحراب الذي كان يتعبد فيه مختليا بربه نبي الله داود، واختار هذه الساعة ليصفو له الجو ويبقى خاليا بربه، لا يعكر عليه أحد من الناس صفاء نفسه، وقد اتصل بربه يذكره بجلاله وجماله وكماله، ولا أحد في ذلك الوقت يستطيع أن يدخل على نبي الله داود. فبينما هو في صفائه وبينما هو في عبادته وبينما هو في خلوته، إذا برجلين يتسورا عليه المحراب. يا لله، من هذان الرجلان؟ لقد جعل الحاجب والبوابة على باب المحراب حتى لا يترك أحدا ليدخل عليه. البواب هناك، حاجب هناك. كيف استطاع هذان الشخصان أن يتسورا علي المحراب؟ وماذا يريدان مني؟ يا نبي الله داود، الله يريد منك في هذه الساعة أن تخرج إلى هؤلاء الذين منهم الظالم والمظلوم، لتنصف المظلوم من الظالم. ففي هذه الساعة هذا المبدأ هو أعظم في التزكية، هذا المبدأ أعظم في التزكية مما أنت فيه، والله أعلم. هذا هو الذي يفهم من هذه القصة، وإن كان العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كثيرا، لكن هذا الذي يبدو والله أعلم، أن الله تعالى يرشده إلى أن التزكية بنصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم في هذه الساعة أولى من التزكية بالخلوة. لماذا؟ لأن الله مكنه من ذلك، فهو الحاكم، وهو الذي آتاه الله عز وجل القوة. اذكر عبدنا داود ذا الأيد ذي القوة، إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والأشراق والطير محشورة كل له أواب. ثم قال الله تعالى وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. عندك الحكمة وفصل الخطاب، وما أوتيت الحكمة وفصل الخطاب إلا لتقوم بها في كل موقف من المواقف. عليه صلاة الله وعلى نبينا، وعليه سلامات الله وعلى نبينا. إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم خوفا من أن يتآمروا عليه أو يدبروا له مكيدة، فهو بشر لا بد أن يشعر بهذه الأحوال البشرية، وإن كان معصوما عليه الصلاة والسلام لكنه بشر لا بد أن يشعر بما يشعر به البشر. قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، خصمان أحد الخصمين قد بغى على الآخر، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، أي لا تميل على الحق يمنة ولا يسرة. هذا هو الحق الذي هو الوسط والذي هو العدل، واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، هذه نعجة حقيقية، وليس كما يزعم أولئك الخرافيون والكذابون من أن المراد بالنعجة هنا المرأة، لا، ويتهمون نبي الله داود بتهمة هو براء منها لأنه معصوم، لكنهم اليهود الخبثاء أعداء الله الذين لا يراعون في أنبيائهم ورسلهم إلا ولا ذمة. النعجة المراد بها الشاة الحقيقية، ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها، لا، عنده نعجة واحدة وعدد 99، فأراد أن يضم نعجة هذا المسكين المظلوم لتصير عنده هو 100 نعجة ويتركه محروما. هذه عادة الظالمين، أنهم لا يقنعون ولا يشبعون. سبحان الله، هؤلاء الظلمة في كل زمان وفي كل مكان، تراهم عندهم من المال وعندهم العقار ما لا يعد ولا يحصى، وترى فقيرا يملك شيئا قليلا بجوار هؤلاء الظلمة، ولا يقنع هؤلاء الظلمة حتى يضيفوا هذا الشيء القليل الذي بيد هذا الفقير المسكين ويحرموه حتى من دويرة صغيرة أو من بيت صغير أو من فدان صغير في وسط ضيعة كبيرة جدا. ظالم عنده ضيعة كبيرة جدا، فيرى فقيرا له فدان صغير يقتات به، فيحاول أن ينتزعه منه بكل وسيلة، إما بالشراء وإما، فإن أبى أن يدفعه بالشراء حاول بحيلة من الحيل أن يسطو عليه. هذه عادة البشر الذين ليس لهم من التزكية التي نتحدث عنها شيء. فقال أكفنيها وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب، له لسان طويل، له اللسان الطويل والحجة المصنوعة المحبوكة، عنده المحامون الكبار والقضاة بين أيديه، قد اشتراهم بالرشوة. قال نبي الله داود، قال نبي الله داود العادل الذي أرسله الله لإقامة العدل بين الناس، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وإن كثير من الخلطاء، هذه عادة الخلطاء، هذه العادة التي يسير عليها أكثر الخلطاء، لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا، استثناء، هؤلاء هم الذين أكرمهم الله بالإنصاف من أنفسهم، هؤلاء أهل التزكية الذين أقاموا العدل في أنفسهم وأقاموا العدل في غيرهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه، أي اختبرناه، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. والمغفرة هنا ليست على بابها بالنسبة لنبي الله داود، إنما هو من باب القاعدة التي تقول سيئات المقربين حسنات الأبرار، ما يعتبره المقربون سيئة يعتبره الأبرار الذين هم دونهم مسافة، ما يعتبره هؤلاء الأبرار حسنات يعتبره المقربون سيئات. وهذا هو الباب المضطرد في كل ما نسب إلى الأنبياء والمرسلين من غفران الذنوب أو من تسمية المعصية، وعصى آدم ربه فغوى. ثم قال الله تعالى بعد ذلك يا داود باسمه الشخص العلم، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ما نسوا من الحساب، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق. سبحان الله، من قصة العدل